عيش علي وخذ ما تشتهي عالي وغالي وهذا فرصك ما دمت حالي هذه فرصك ما دمت حالي تدلل تدلل ما تزل بالحسن وقلبك من حجر قاسي ومصبوح وقت حالي وعن باقي البشر هلا مطلوب وعن باقي البشر هلا مطلوب وعن باقي البشر هلا مطلوب وعن باقي البشر هلا مطلوب وعن باقي البشر هلا مطلوب وعن باقي البشر هلا مطلوب وعن باقي البشر خلاك مطلوب عن باقي البشر خلاك مطلوب عن باقي البشر خلاك مطلوب وعن باقي البشر خلاك مطلوب وعن باقي البشر خلاك مطلوب عن باقي البشر البشر خلاك مطلوب وعن باقي البشر